وتسأل تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Oh!

لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah. يتيما ذا مقربة أو مسكينا